قصة النهاردة بقلم مروان عبده اسمها طرد الروح. حياتنا اللي احنا عايشينها من بداية ما نتولد لحد لما نموت محدش بيعرف قدره ومحدش بيعرف اللي هيحصل بكرة ولا بعده ولا اي حاجة، لكن كل واحد فينا دايما بيبقى عنده مشكلة في حياته. وانا مشكلتي كانت مع ابويا، كان دايما ما بيصدقنيش، دايما شايفني ان انا ساخط وبرفض اي حاجة جديدة تتعمل في البيت او اي حاجة جديدة تتعمل لينا. الحقيقة ما كانتش فكرته عني من فراغ، انا دايما كنت رافض لافعاله، ما اعرفش ليه. انا مين؟ انا محسن. باختصار شديد انا محسن وعندي 19 سنة. ليا اخت اسمها ناهد اكبر مني بسنتين، من عيلة متوسطة، ابويا وامي ناس طيبين على قد حالهم. يمكن الحكاية اللي انا هحكيها لكم هي حكاية بتتقال كتير، لكن المشكلة الحقيقية هل انت بتصدقها ولا لا؟ موضوع الشقق والمسكونة والكلام العبيط اللي بيتقال. لما قررنا ان احنا نبيع الشقة قررنا نعيش في القاهرة. ابويا جات له شغلانة حلوة هناك، وده كان السبب في ان احنا نسيب البلد ونروح نعيش في القاهرة. انا اصلا منين؟ انا من بني سويف، عشت هناك وقعدت هناك طفولتي ودراستي وثانويتي، ويمكن كنت خلاص داخل الجامعة، لكن دخلت جامعتي في القاهرة. اتنقلنا القاهرة وياريتنا ما عملنا كده. المهم ان احنا لقينا بيع حلوة للشقة بتاعتنا وبعناها وسافرنا القاهرة، وابويا قرر ياخد شقة في الزمالك. واو، مكان مناسب، مكان جميل، مكان فخم، مكان للناس مش اي حد يعرف المكان ده. لكن لقينا اعلان شقة في عمارة باين عليها لسه جديدة، وللافت نظرنا اكتر ان الشقة كان سعرها اللقطة، زي ما بيقولوا كده، مش حاجة غريبة شوية ان شقة في الزمالك وفي عمارة زي دي تكون بالسعر ده. بس هي عجبت بابا وقرر انه يكلم صاحب العمارة، كان اسمه عم سعيد، ويشتريها منه. وفعلا اشتريناها، وليكم وصف الشقة بالتحديد، عبارة عن 3 اوض وصالة ومطبخ وحمام، زي اي شقة. بس انا بصراحة مرتحتش للشقة دي من اول ما دخلتها، بس انا قلت اهو رزق وجنة، وقررنا ان احنا ناخد الخطوة دي. ما ارتحتش ليه ما اعرفش، بس ما يمكن ما حبيتش جو القاهرة او ما حبيتش جو الهدوء في الزمالك. انا متعود في بني سويف على اللعب والهزار وصحابنا والشلة وكده، فالجو العام ما حبيتوش قوي. بعد كده خلاص وصلنا الشقة وفرشناها، ودخلت كل واحد بيتخانق، انا واختي ناهد بنتخانق على الاوضه، انا ادخل الاوضه دي، لا انا ادخل الاوضه دي، خلاص حادي بادي كروم بزبادي، واخترنا كل واحد يدخل اوضه. انا بصراحه دخلت اوضه كانت على النيل، الجو حلو بقى، واطلع البلكونه واسمع اغاني وهق ومق والحياه قشطه، بس لوحدي. اللي كانت بتهون عليا كل ده حبيبتي اللي كنت بكلمها دايما في التليفون وعيش معاها لحد اخر اليوم، كانت ايام والله كنت بشوفها كل يوم. بس يلا، كل بقى واحد راح لحاله، انا جيت القاهرة وهي قاعدة هناك، بس عمري ما هنساها. انا برضو حاططها في دماغي هتجوزها اكيد لما اتخرج، بدون ما اتكلم كتير عن البنت مش موضوعنا. لكن انا دخلت نمت فوق في الاوضة، واختي كمان دخلت نمت في اوضتها، وابويا وامي ناموا في اوضتهم. الغريب بقى انها ابتدت من اللحظة دي. ايه هي اللي ابتدت الاحداث الغريبة في الشقة. ما اقولكوش ان انا كنت متخيل ان في حاجة ممكن تحصل في الشقة وجن وعفاريت وبتاع، لا لا لا خالص. انا كنت داخل البيت عادي جدا، وداخل انام في اوضتي مفيش اي مشكلة، بس سمعت صوت حد جاي، صوت من الصالة زي ما يكون كده حد بيتكلم مع حد بس بصوت بسيط. معقولة ممكن تكون اختي بتتكلم في التليفون؟ وهتكلم مين في الليل ده؟ الله الله الله الله، هو اللي انا بعمله بيترد فيا ولا ايه؟ ولا يكونش ابويا مظبط واحده؟ يعني معلش يعني انا بتكلم على ابويا كده بس، يعني هو برضه عسل يعني، راجل معروف واكيد يعني ليه نزواته. فخرجت، خرجت اشوف في ايه، لكن ما لقيتش اي حاجه خالص، ولا في صوت همسه حتى، ولا في اي حاجه. قلت يمكن متهيألي عشان مشوار السفر وكده. دخلت كملت نومي، وعدى اليوم مفيش اي حاجه. فطرنا وحضرت نفسي، عرفت ازاي اروح جامعتي، تعرفت على شله، يعني بدات اتاقلم على الوضع العام. بس الغريب انه تاني يوم وفي نفس الميعاد الساعه 3 الفجر سمعت نفس الصوت. بس المرة دي كان أعلى، عارف لما باب الأوضة بتاعك يبقى موارب وأنت نايم على السرير، فبتبص على مراية الباب كده انعكاسها على الصالة، ممكن لو أي حد ماشي في الصالة تشوفه. أنا بقى بصيت في المراية، شفت حد لابس ملاية بيضة ومغطي بيها وشه، كان على الملاية فوق راسه كده لون احمر مش عارف دم. اه والله العظيم ده المنظر اللي انا شفته فعلا. ما لحقتش اخد بالي منه لانه في اللحظه دي جري على الحمام. وقفل الباب وراه كمان. انت فاكرين اللي بهزر؟ انا كل اللي بقوله ده حصل. طب تعالى تخيلها معايا، انت نايم في شقة كبيرة بس معاك ابوك وامك واختك، وقبلها بيوم يحصل لك انك تسمع صوت زي ده، وتاني يوم في نفس الميعاد الساعة 3 بالليل، ولو وقعت ابرة على الارض هتسمعها، وانت نايم تريد تسمع نفس الاصوات تاني، انت موارب الباب في نفس الوقت في مراية في الباب بتبص عليها وتلاقي واحد لابس ابيض. مين بقى اللي لابس ابيض ده؟ وفوق عند وشه كده زي ما يكون فيه لون احمر ولون دم، وبمجرد ما تلمحه يجري ويدخل على الحمام. وتخيل الموقف، وده بيتقفل وراه كمان. قمت من على السرير عشان اشوف في ايه، يعني ممكن يكون متهيأ لي ولا حاجه. قمت وطلعت في الصاله لكن ما لقيتش اي حاجه. يمكن تكون ناهد عامله فيها مقلب، ممكن. دخلت في اوضتها لكن لقيتها نايمه. دخلت اوضه ابويا وامي برضه لقيتهم نايمين. انا متاكد من اللي انا شفته ده كان حقيقه. طب ادخل انام تاني وبكره ابقى اشوف ايه الحكايه ولا ايه بالظبط، ولا اقرب من الحمام؟ بصراحه انا خفت اقرب من الحمام. خدت نفسي ودخلت انام، ما حصلش حاجه بقى. نمت. واليوم التالت، بس اليوم التالت ده كنت يعني خرجت واخرت بالليل، بابا اتصل بيا وانت بتاخر يا محسن وما ينفعش الكلام ده، انت المفروض تجتهد في كليتك. اه انا نسيت اقول لكم، اصل انا في كليه تجاره انجليزي، يعني عشان ابويا كان عايز يخليني ابقى محاسب. وما ادراك بقى، على اساس ان كل اللي بيتخرج من تجاره انجليزي بيشتغل. والله الراجل ده بيحلم. خرجت بقى مع اصحابي وشله وبتاع، ورجعت بالليل الساعه 12 بالليل، ما اقولكوش اتهزقت. وانت وازاي تاخر، وانت ليك اخوات، وانت راجل البيت، وانا بيبقى عندي شغلي، وانا قاعدين النيل عليا على سنين. يا عم بطل رغي بقى، قاعد يحكي لي بقى قصه حياته ويشتمني. طب ماشي يا حاج، ماشي حقك عليا، خلاص اخر مره يا حاج ومش هتحصل تاني. ودخلت بقى انام، لسه هنام لقيت تليفوني بيرن. الو حبيبتي سلوى. ازيك يا قلبي يا عم، ايه وحشتيني والله. طبعا بقى هي بتعاتب عليا، لو وحشتك كنت سالت عليا، كنت كلمتني، كنت بصراحه يا سلوى يعني الظروف والكليه والحاجات دي انت عارفه. طب يا محسن مفيش بنات عندكم حلوين في الجامعه؟ بصي ما اكذبش عليكي، اكيد في بنات حلوه وجميله، بس انت طبعا اللي في القلب يا حبيبتي، يعني مش هشوف حد تاني غيرك. وبعدين احنا متفقين اتخرج واتجوزك ما تقلقيش. فلت معاها ده انت تنحى تناحى، لا في احلى منك بكتير بقى بصراحه، يعني انت كنت وقت وخلاص والسلام، بس الواحد مش عايز يجرح البنت، يعني مش عايز اجرحها بصراحه واقول لها كل شيء بينا انتهى، كلام من اللي بيحصل في الاسطوانات، وتقعد تعيط وتدعي عليا واسقط في الامتحانات. لا ثبتها احسن، اثبتها واكيد هيجي لها عريس، وانا هقول لها انا لسه ما اتخرجتش ولسه، والافلام العربي دي وعيش حياتك والحاجات دي. نمت بقى، نمت لكن صحيت من النوم مفزوع على صوت حاجه بتتكسر. ايوه والله زي ما يكون صوت كوبايه بتتكسر. جريت على الصاله. الغريب ان كان الساعه 3 بالليل والمصحف، يعني كل حاجه بتحصل الساعه 3 بالليل. لقيت كل مرايات الشقه بتتكسر. طب ده سرطان مثلا في الازاز ولا ايه بالظبط؟ لقيت دخان طالع من المطبخ. جريت على اوضه اختي لقيتها نايمه في سابع نومه. انا مستغرب ازاي هي مش سامعه ولا حاسه بكل اللي بيحصل ده. حاولت اصحيها ولا هي هنا خالص، ازق فيها عشان تصحى ولا كانها سامعاني. رحت عشان اشوف مصدر الدخان، لقيته طالع من الحمام مش من المطبخ، ولقيت باب الحمام مقفول. حاولت افتحه مش راضي يفتح، زي ما يكون حد متربسه من جوه. اللحظة دي سمعت صوت حد بيخبط على باب الحمام من جوه وعمال يقول الحقوني الحقوني، هو صوت حد عجوز. فكرت في لحظة ان ممكن تكون امي او ابويا، وصوت الدخان او الدخان نفسه خالق عارفة مش قادر يتكلم. لكن جريت لقيت ابويا وامي نايمين. طب ازاي هم سامعين ولا حاسين باي حاجه؟ احاول اصحيهم، يا بابا يا ماما، ولا كاني بتكلم معاهم اساسا ولا هم هنا. رجعت تاني على الصاله، لقيت باب الحمام مفتوح، ببص مفيش دخان، لكن انا حاسس بان في هواء ساقع جاي من رقبتي او من على ودني، زي ما يكون حد بينفخ كده. ببص ورايا لكن برضه ما لقيتش حاجه. ببص على شبابيك الصاله كلها مقفوله. الهوا جاي لي تاني ومن ورايا ومن الناحيه التانيه. واحد شعره كان اسود ومش لابس هدوم. ايوه والله زي ما بقول لكم كده، مش لابس هدوم، جسمه كله شعر، عينيه كانت بيضة كلها وبيبص لي كأنه محروق، واقف بهدوء وعمال يبص لي. انا مش قادر اتكلم، انا شايف المنظر ده ومش قادر انطق بكلمة. اللي انا شايفه ده طبيعي ولا اللي انا شايفه ده ايه؟ هي تتحرك. بس عمل حركة غريبة بدماغه. عارفين زي كائن كده اللي هو بيحرك دماغه كلها وجسمه كله ثابت. انا قاعد ابص له وهو قاعد يعوج في دماغه لحد ما حسيت بنفس حد تاني ورايا. انا متاكد ان في حد واقف ورايا. انا خايف وبرعب. انا مش عارف مين اللي قدامي ده. ويا ترى ابص ورايا الاقي ايه؟ بصت ورايا كانت واحدة ست. الست كانت قصيرة ونص شعرها محروق والنص التاني أبيض. واو آه دي حولة. لا ده في عين فيها مفقوعة. أيوة وزي ما يكونوا الاتنين بيكلموا بعض. إيه ده؟ دول مش شايفيني. الست لما يقرب لناحيتي انا مش عارف اتحرك ولا عارف اعمل اي حاجه. حاولت اصرخ مش قادر اتكلم. صوتي ما بيطلعش. حتى لما لقيتهم قربوا من بعض كان وشي تقريبا قرب من وشي وهي ورايا. دي بدأت تدوخ. لقيت نفسي وقعت. حسيتش بنفسي غير وانا على السرير وابوي وامي بيصحوا. لقيت امي بتقولي في ايه يا ابني مالك؟ سلامتك يا محسن. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ احنا بقالنا حوالي ساعتين بنصحي فيك وبنحاول نفوق فيك. قلت لها انا مش عارف اي حاجه يا امي. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ردت علي اختي قالت لي انا لقيتك واقع ومغمى عليك قدام باب الحمام وكنت عمال تقول كلام غريب. سيبوني عايزين مني ايه؟ جريت على اوضه ابويا وامي وصحتهم وبعد كده شلناك من على باب الحمام وجبناك هنا. ومن وقتها واحنا عاملين نفوق فيك بقالنا ساعتين. امي بتقولي مالك يا محسن ايه اللي حصل لك؟ قلت لها مفيش اي حاجه. انا كنت داخل الحمام واتكعبلت في السجاده. ده اللي انا كنت فاكره. بس تقريبا نهت ما صدقتنيش. حسيت من نظراتها كده انها بتقول لي انت كذاب. بصيت لي كده وخرجت. بصراحه انا فضلت عمال افكر في اللي حصل امبارح. معقوله ده ممكن يكون حلم؟ لا انا متاكد انه ما كانش حلم. ده كان حقيقه. انا متاكد ان مرايات الشقه كلها كانت بتتكسر امبارح. ومتاكد كمان ان انا شفت الكائن الغريب ده على باب الحمام وشفت الست المحروقه. طبعا بعد ما قعدت وقعدت افكر كتير قوي في اللي كان بيحصل ساعتها حسيت ان انا في حاجه مش طبيعيه فعلا في البيت. ما هو يعني مش حلو. بدليل ان انا وقعت قدام الحمام. بدليل ان هم صحوني من قدام الحمام. معنى كده ان ده ما كانش حلم. لو كان حلم كنت فضلت على سريري وما كانش قالولي ان انا كنت واقع قدام الحمام ولا كان مغمى عليا. لا ده كان حقيقي. بقى الشقه دي فيها حاجه. رحت الجامعه اليوم ده وكنت قاعد مع صحابي. كان واحد صاحبي اسمه عماد وحكيت لعماد على الموضوع. قاعد يضحك عليا ويقول لي بتغطى وانت نايم يا حبيبي. بتغطى يا حبيبي وانت نايم. انت بتصدق الكلام ده وخرافات وشقه مسكونه وواحد طالع لك واحده حوله واحده عوره؟ ايه يا عم الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ قلت له انت مش مصدقني يا عماد. قال لي ولا لو قلت المخلوق مش هيصدقك. عبيط ولا ايه؟ قلت له طب انا هسالك بقى دكتور احمد. دكتور احمد اهو كويس وراجل متدين. ورحت سألت دكتور أحمد. قلت له دكتور أحمد مش في حاجة اسمها جن وفي حاجة اسمها عفاريت؟ قال لي فيه يا ابني حاجة اسمها جن. والجن مذكور في القرآن. قلت له حلو. يعني احنا ممكن نشوف الجن ده؟ قال لي انت بتسأل السؤال ده ليه؟ قلت له بص يا دكتور حصل معايا امبارح وكان بيحصل معايا اكتر من كام يوم حاجات بتحصلني بقيت اسمعها. أصوات بقيت مش عارف إيه. وفجأة يوم مبارح حسيت ان الازازة البيت كله بتكسر وخرجت وشفت وحكت له الموضوع كله. قال لي في الواقع يا محسن؟ قلت له ايوه يا دكتور، هو في جن لكن كلامك يعني يوحي بالخرافات شوية، لكن ممكن نعتبره ان حقيقة بها بعض الخيالات. قلت له كلام حضرتك كبير يا دكتور بس انا مش فاهم. قال لي يعني الجن موجود ولكن انت ممكن كل واحد فينا يبقى عنده ايحاءات معينة ويتخيل هذه الايحاءات. انت من وانت صغير كنت بتفكر في الكلام ده؟ قلت له ابدا اطلاقا يا دكتور، انا عمري ما فكرت بحاجة زي كده، وكنت مستحيل اقعد في قعده حد بيحكي فيها رعب او كلام زي ده. يا دكتور انا انسان كويس، انا بصلي على فكره. قال لي حبيبي مالهاش علاقه بالصلاه انك بتصلي وانك قريب من ربنا، دي حاجه تانية. احنا بنتكلم على الجن. الجن بيكون متواجد دايما في شقه او في مكان مهجور اكتر من 40 يوم، ويكون ما يدخلوش القران او ما يدخلوش ذكر الله. من يوم مسكنته في الشقه ساكنين بقالكوا قد ايه؟ قلت له ما كملناش 4 ايام. والشقه دي كان حد ساكن فيها قبلكوا؟ ما عنديش علم، بس هي العمارة يا دكتور جديدة والشقة نظيفة. انت صليت يا محسن؟ قلت له وانا بصلي كل فرض، بس بصراحة من ساعة ما جينا الشقة ما عرفش، بس انا مش متذكر حتى ما خدتش بالي ان انا ما صليتش خالص. انا عمري ما نسيت فرض يا دكتور. طب يا محسن لما تروح البيت اتوضى وصلي. طب انا ما فهمتش من حضرتك حاجه كده يا دكتور، يعني ايه؟ قال لي ما فيش حاجه يا محسن، يعني اتوضى وصلي يا حبيبي ونتقابل الاسبوع الجاي، انا هكون موجود. مش عارف، هو الدكتور كلامه غريب وما ادانيش عقد نافع بصراحه. روحت البيت قررت ان ادخل الحمام عشان اتوضى واصلي. اتوضى وصلي العشاء لاني اتاخرت، ده الطبيعي بتاعي خلاص بقيت اتاخر في الجامعه. ودخلت وافتح الحنفيه عشان اتوضى، المايه مقطوعه. يا حلاوه، المايه مقطوعه في ارقى مكان في القاهره في الزمالك. ما جاش في بالي ان ممكن يكون سبب ان انا عشان داخل اتوضى، مش عارف. دخلت الأوضة وقعدت أذاكر لحد لما نمت، لكن صحيت من النوم على مصيبة سودة. قمت بسرعة كري طلع على الصالة، في إيه يا أمي؟ لقيت أختي نايمة قدام الحمام. شلنا أختي وحطناها في أوضتها وبسأل أمي، قالت لي أنت مبارح وهي النهاردة. النهاردة يا محسن برضو أنا داخلة عشان أتوضى وأصلي الفجر، مش عارفة أنا من ساعة ما جيت البيت والمية بتتقطع، كل ما أقول هروح أتوضى المية بتتقطع. قلت لها يا أمي أنا ما صليتش من ساعة ما جيت الشقة. قالت لي ولا أنا يا محسن ولا حد فينا عارف يصلي، كل ما نيجي نقول هنتوضى المية تتقطع. ما بقتش فاهمة في إيه، وأنت مبارح برضو نايم قدام الحمام وهتقول سيبوني، واختك برضو نايمه قدام الحمام وتقول سيبوني. ابويا جه بيقول لي في ايه يا محسن، انت تعرف ايه؟ قلت له ما اعرفش حاجه يا بابا، في ايه؟ قال لي امال ايه موضوع امبارح ونايم قدام الحمام وسيبوني وعايزين مني ايه، واختك برضو نفس الكلام، تعرف حاجه؟ لا. قلت له انت عارف يا حاج لما باجي بكلمك في حاجه بتقعد تتخانق معايا يعني، وتقعد تقول لي ان انا ساخط وبتاع والكلام ده. قال لي انت يا محسن. قلت له بصراحه بقى يا حاج يعني الشقه دي مسكونه ومسكونه جن وعفاريت، وحياه امك. بص بقى انا عارف من الاول يا محسن ان انت من اول ما جيت الشقه وكنت بتقول الشقه دي مش عاجباك وعايزنا نسيبها ونمشي، وكمان تلاقيك متفق مع اختك على الحوار ده، بس اريحك الشقه دي انا مش هسيبها، فاهم؟ مش هسيبها يا محسن. قلت له يا ابو والله العظيم ثلاثه انا مش متفق مع اختي على اي حاجه وده لا. خلاص يا حبيبي، مسكونه مش مسكونه مش هسيبها، واخبط راسك في الحيط. انت طول عمرك رافض اي حاجه انا بعملها. من الاخر يلا رجلك فوق رقبتك وهتقعد في الشقه دي لو بتموت. قلت له خلاص يا بابا حاضر. سبت اختي نايمه ونزلت. يعني بصراحه الواحد اتخنق من اسلوب الحاج، يعني بيكلم بطريقه غريبه جدا مش طايقني دايما، معتبر ان انا ساخط ان انا كده. ايه ده؟ ان شاء الله حتى يلبسك جن يا اخي، انا مالي؟ انت ما تصدقش حاجه، انا مش عاق ولا حاجه، بس يعني اسلوبه مش حلو، ما بيصدقنيش في حاجه. سبت اختي نايمه ونزلت اقعد مع صاحبي محمود ده يبقى ابن صاحب العماره، يعني عنده مكتبه كده في الدور الاول وبيبيع فيها كتب وبتاع وبيصور ورق والكلام ده كله. فضلت اتكلم مع محمود شويه ولقيتني بسال محمود. قلت له يا محمود عايز اسالك على حاجه كده حبيبي. قال لي عيونه محسن وامورني غالي. قلت له هو الشقه دي كان مين ساكن فيها قبلنا؟ لقيت محمود وشه قلب الوان. لا ما اعرفش، انا مش بشغل دماغي اصلا يا محسن مين اللي ساكن ولا مش مين اللي مش ساكن. يعني لقيت الكل بجاح بيقول لي شقتي، انا ما اعرفش حاجه عن الشقه على فكره. قلت له ما تستهبلش يا محمود، ما خدتش بالك ولا شفت نفسك لما جبت لك سيرة الشقة؟ ما تنط يا محمود قول لي ايه اللي انت مخبيه عني. بص انا احكي لك على حاجة يا محمود، انا اللي حصل معايا واحد اتنين تلاتة وحصل مع اختي نفس الحوار، ما هتقول ولا ايه النظام؟ بص يا محسن انا هقول لك كل حاجة، بس وعدني انك مش هتقول لاي حد وخصوصا ابويا، لانه لو عرف ان انا قلت لك حاجه هيتبرى منه، مش بقيت كمان ما يكتب يعني. بص يطردني بره البيت. بص يا محسن، من سنه كده كان في واحده اسمها الشيخه ناديه، كانت ساكنه في الشقه اللي انتوا ساكنين فيها. الناس كانت بتقول عليها دي ست دجاله ومشعوذه، وكان كل اللي يجي لها ما بيخرجش. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني كل اللي عنده مشكلة يطلع لها لكن ما بينزلش من العمارة. في ناس كانت بتقول بتتخطف أرواحهم وتعلقها عندها في الشقة. قلت له أرواح مين؟ وبتعلق إيه؟ اللي أنت بتقوله ده يا عم. استنى يا محسن ما تقطعنيش. الست دي كانت بتسجل أسماء كل الأرواح اللي هي بتعلقها في دفتر عندها. كنت نسمع بالليل اصوات ناس واصوات حد بيصور جاي من شقتها، لحد ما في يوم لقينا الشرطه ده ومعاها اهالي الناس اللي اختفوا. في اللحظه دي لقينا الشقه كلها بتولع نار، جابوا المطافي وطفينا، لكن لا لقينا ناديه ولا لقينا حد. كنا بنسمع بس أصوات، وفضلت الأيام الشقة دي بتطلع أصوات وأصوات غريبة. أبويا قفل الشقة، ناس كتير عزلت من العمارة، بس أبويا قفل الشقة وقعدت فترة لحد لما وضبها. وقفلها تاني، وضب الشقة على سنة 10، وقفل الشقة 3 شهور وبعد كده عرضها للبيع، لحد لما انتوا جيتوا واشتريتوا الشقة دي. كان لازم يكون سعرها أرخص عشان يخلص منها. أنا نسيت أقول لك حاجة، اليوم اللي حصل فيه الحريق ده كان يوم 11/11. الناس كانت بتقول قبل اليوم ده ما يجي هنسيب العمارة، بس والله يا محسن الكلام ده عدى عليه كتير وما كانش فيه اي حاجه بتحصل، لحد ما استغربت من الكلام اللي انت لسه قايله. في اللحظه دي لقيت امي بتنده عليا وبتقول لي يلا ابني اطلع الوقت اتاخر. ببص على الساعه لقيتها 12 بالليل. معقوله انا قاعد بقالي 6 ساعات؟ سبت محمود وطلعت فوق، لقيت اختي مستنياني في الاوضه. قلت لها عامله ايه دلوقتي يا ناهي؟ ما ردتش عليا. لقيتها بتقول لي انت شفتهم؟ ردت عليها وقلت لا. بتقولي ايه؟ قالت لي بقول لك شفتهم. قلت لها هم مين اللي شفتهم دول؟ اللي كان واقف في الحمام واللي كانت واقفه ورا. قلت لها اه شفتهم يا ستي، ارتحتي؟ ومش بس كده كمان، انا كنت بسمع اصوات همس وحاجات بتتكسر من اول يوم دخلنا في الشقه الملعونه دي، وما رضيتش اقول لكم عشان ما اقولكمش، وكنت فاكر ان كل دي تهيؤات في الاول، بس النهارده اتاكدت ان كل ده كان حقيقي مش تهيؤات. وبدات احكي لها كل حاجه، حكيت لها عن الشيخة نادية وعن كلام محمود وعن اللي حصل معايا، لحد لما لقيتها تنحت لي كده وتقول لي محسن. قلت لها انا؟ قالت لي النهارده 11/11. النهارده 11/11 يا محسن. انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ 11/11؟ اه والله زي ما بقولك كده يا محسن. مسكت الموبايل وبصيت، ده فعلا نفس التاريخ 11/11. لسه بفتح باب الاوضه عشان اقول لبابا ما ينفعش نقعد في البيت، لقيته داخل. محسن خلي بالك من اختك، احنا هنخرج دلوقتي انا وامك. قلت له هتخرج ايه يا بابا الساعه 12 بالليل؟ خالتك في المستشفى في البلد يا ابني ولازم نروح دلوقتي حالا. طب يا بابا احنا هنيجي معاكم. قلت لا يا بابا الشقه مسكونه، والله العظيم الشقه مسكونه يا بابا. ونهت كمان بقت قاعده تقول لي يا بابا والله العظيم الشقه مسكونه، احنا مش عايزين نقعد في البيت، ما ينفعش يا بابا، كان في واحده دجاله هنا. لقينا بابا بيتكلم. بص يا محسن انت ونهت، قلت لكم مليون مره مهما اتفقتوا ولو الشقة دي فيها مليون عفريت زي ما بتقولوا مش هسيب الشقة دي، وهنفضل قاعدين فيها. وبطل يا محسن حركاتك دي، وقلت لك مليون مرة بلاش تبقى ساخط على كل حاجة عاملها. طب يا بابا ماشي، مش عايزين نسيب الشقة، بس خدنا معاك، ما تسيبناش لوحدنا. هتقعدوا؟ نهت تعيط له، وانا افضل اتحايل عليه لدرجة ان انا نزلت عند رجله وهبوس رجله واقول له ارجوك يا بابا ما تسيبناش لوحدنا. عليا الطلاق لانتوا عادي كويس كده؟ يعني الواحد ما يقولش كلمة وتتنفذ، لازم نحلف عليكم بالطلاق. يلا يا ام محسن. وخد امي وخرج وسابنا للهم اللي احنا فيه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ النهاردة 11/11 يا ناهد زي ما بتقولي، ده سكان العمارة كلهم كانوا بيقولوا ان هم هيهربوا قبل اليوم ده. زي ما بيقولوا كده اتحطينا قدام الامر الواقع، ان احنا لازم نفضل قاعدين ومستنيين بابا وماما هيجوا امتى. يا ترى هيجوا بكره ولا هيجوا النهارده بالليل؟ بالليل ايه؟ ده الساعه 1 بالليل دلوقتي. اقترحت على ناهد ان احنا نقعد في الصاله ونتفرج على التلفزيون، اهو منه ان احنا نسلي وقتنا، ومنه ان احنا ننسى اي حاجه او اي مشكله ممكن تكون في خيالنا. وفعلا قعدنا نتفرج على التلفزيون، لكن حسيت بان في صوت في حد طالع على السلالم، حد ماشي، صوت خطوات رجلي. وطيت التلفزيون شويه وقلت لناهد سامعه يا ناهد اللي انا سامعه؟ قالت لي سامعه ايه يا محسن وحياه ابوك، انا جدتي ملبشه لوحدها. قلت لها بس اسمعي. ده في فعلا خطوات رجلي يا محسن. الخطوات فضلت تزيد وتزيد وصوتها يعلى يعلى يعلى كأن في حد جاي عندنا. ايوه الخطوات كلها وقفت مرة واحدة قدام باب الشقة عندنا. بعد كده لقينا باب الشقة بيخبط. انا اقول لناهي تقوم انت افتحي وهي تقول لي لا قوم انت افتح. لحد لما قررت فعلا ان انا اقوم افتح ورحت لناحية الباب وفتحت الباب لقيت عم سعيد صاحب العمارة ومع واحد تاني. قال لي انا عارف ان باباك ومامتك مش هنا وعارف كمان ان انت عرفت كل حاجة عن الشقة عشان كده انا جاي عشان انقذك او عشان اريحك او عشان احاول اشيل الهم اللي موجود جوه قلبك وجوه الشقة. قلت له انت خدعت بابا وخدعتنا كلنا في الشقة الملبوسة بتاعتك دي. قال لي عندك ابوك عارف كويس ان الشقة رخيصة وعارف ان فيها مشكلة وقلت له كانوا بيقولوا ان الشقة ملبوسة ابوك وافق وخد الشقة يعني ابوك عارف كل حاجة لكن انت اللي حسيت بكل ده وعشان ابوك وامك خرجوا فانا قررت اجيب لك الشيخ ابراهيم. الشيخ ابراهيم اللي معايا ده هيساعدك وهيساعد اختك وهيساعدكم كلكم يمكن يساعدني انا شخصيا لان شقق العمارة كلها زي ما انت معارف الناس كلها بتهرب عشان الشقة الملعونة اللي انتوا قاعدين فيها. وبما ان النهاردة 11-11 وهو يوم اللعنة نفسه فانا جايب لك الشيخ ابراهيم بنفسه الا لو انت مش عايز مساعدة. بصراحة قررت ان انا اقول له اتفضل ادخل. ناهر بتقول انت بتعمل ايه؟ قلت لها استنى احنا لوحدنا يا ناهر. بيقولك هيخرج العفاريت اللي جوه في الشقة دي. قعد الشيخ ابراهيم برغم ان عم سعيد ده هو السبب في اللي حصل لنا كله الا ان انا حسيت في وقت من الاوقات ان هو ممكن يساعدني فعلا. دخلوا الشقة وقعد الشيخ ابراهيم كان معاه شنطة سودة وبدأ يسألني على كل حاجة حصل. حكيت له كل حاجة من اول يوم لحد النهاردة كل حاجة بالتفصيل. بعدها لقيته فتح الشنطة اللي كانت معاه وطلع كتاب باين عليه كده قديم جدا وقلت في نور الشقة كلها وطلب مني ان اجيب له شمعتين. وبعدها فضل يقول كلام غريب انا مش فاهم منه اي حاجة. بعد كده قال لي بص يا ابني انا ممكن اقول لك الخطوات اللي انت هتعملها بالتفصيل لكن عشان عارفك ان انت جبان وعارفك ان انت عمرك ما هتقدر تعمل الحاجة دي انا هقعد واعملها لك. لكن اياك تعمل اي حاجة تبوظ لنا القعدة اللي احنا بنعملها. اياك توقف اي شغل انا بعمله انت فاهم؟ قلت له مالك يا عم تتنطط علينا كده ليه؟ ما تقول ان انت هتعمل الحوار ده وخلاص فكك. قال لي بص في أرواح ناس كتير هنا متعلقة تقريبا في روح واحدة كانت دجالة متعلقة هنا برضو في الشقة. المطلوب ان احنا نطرد روح الست دي. الشقة دي ملعونة. لقيته طلع من الشنطة كتاب اسمه طرد الأرواح. قلت له الكتاب ده انا هعمل بيه ايه؟ قال لي قلت لك مش هتعمل بيه حاجة الخطوات كلها انا هعملها ما عليك انك تنفذ كل طلب انا هقوله لك. قلت له يعني اعمل ايه بالظبط؟ قال لي بص الورقة دي هتقراها كويس قوي هتعرف منها احنا هنعمل ايه بالظبط. امسك الورقة. مسكت الورقة فيها ابدأوا بتنفيذ الخطوات المطلوبة بكل عناية، بداية من الساعة 3 فجرا ومن الليلة. بعد كده قال لي امسك الكتاب بقى، اقرأ الجزئية دي. احذر ايها المستخدم لهذا الكتاب، اذا اردت طرد الارواح الشريرة من المكان فيجب عليك قراءة هذه الخطوات بكل عناية قبل التنفيذ والانتظار للنهاية، لانك اذا اخطأت سينقلب السحر عليك. قلبت الصفحة اللي بعدها لقيت مكتوب فيها: اذا اردت طرد الروح من المكان فعليك القيام بعشر خطوات الاتية. الخطوة الاولى: قم باحضار قطتين سوداء اللون. الخطوة الثانية: قم باحضار سكينة وحبل. الخطوة الثالثة: قم باحضار 6 شمعات كبيرة وضعه فوق الترابيزة على شكل دائرة. الخطوة الرابعة: قم بإطفاء جميع الأنوار وإضاءة الشمع. الخطوة الخامسة: قم بإحضار ورقة بيضاء. الخطوة السادسة: قم بذبح القطة الأولى بسكينة ثم الثانية، قم بشنقها بالحبل. الخطوة السابعة: خذ دم القطة الأولى وارسم بها على الورقة البيضاء نجمة خماسية، ثم قم بكتابة هذه الطلاسم أيضا بالدم حول النجمة. الخطوة الثامنة: قم بإحضار القطة المشنوقة وضعها في الحمام ثم اغلق الباب عليها. الخطوة التاسعة: امسك يد شريكك بعناية. الخطوة العاشرة: قم بمنادات هذه الأسماء وهذه الجمل مع شريكك، وبمجرد إذا انتهيت من قراءة هذه الخطوات عليك بالتنفيذ. قلت له: يعني يا شيخ بقى الكلام ده كله؟ أنا عارف إنك جبان وإنت مش هتعمل أي حاجة، أنا هساعدك وأنا اللي هعمل كل حاجة، ما عليك إنك تنفذ كل اللي أنا هقوله لك. طلب مني أنا وأختي إن احنا نجيب قطتين سود وجبناهم. لقيته طلع من شنطته سكينة وحبل، وطلب مني 6 شمعات، وطلب أقفل كل أنوار الشقة، وطلع ورقة بيضة من الشنطة ونور الشمعة، وجاب سكينة وفي لحظة ذبح قطة منهم. وشنق التانية بالحبل. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه ده، ده لا يمكن يكون شيء خالص ولا بني آدم. تخيل إن أنت في مكان في الموقف ده، واحد جاب سكينة وذبح قط أسود قدامك وشنق التانية، كل ده قدامك، هيكون شعورك إيه؟ بعدها لقيت الشيخ طلع من شنطته ريشة وحطها في الدم بتاعه، حطها في الدم بتاع القطة، ورسم بيها على الورقة البيضاء نجمة خماسية، وكتب حوالين النجمة طلاسم عبارة عن حروف ورموز غريبة مش فاهم منها أي حاجة، وطلب مني ناخد القطة المشنوقة وارميها في الحمام. واقفل عليها باب الحمام. لقيتني بقول أنا مش هقدر أعمل كده. قال لي: يلا روح اسمع الكلام، وإلا مش هتشوف حياتك تاني، هتعيش طول عمرك مجنون معتوه. اضطريت اروح عشان خاطر اخلص من اللي انا فيه ده، وخدت القطه ورميتها في الحمام. لكن قبل ما اقفل الحمام شفت الكائن الغريب اللي انا شفته قبل كده. كان واقف في الحمام، عيني كانت مرعبه كلها شر، كان واقف وبيبص لي نظرات غضب. بسرعة قفلت باب الحمام وجريت. في اللحظة لقيت الشيخ بينادي عليا أنا وأختي وقال لي اقعدوا قدامي هنا وامسكوا إيد بعض. قلت له يا شيخ أنا شفت الكائن في الحمام. قال لي امسك إيد أختك. وفضل يقول أسماء غريبة: قازور قادم ناظر شاطر. فضلنا نقول ورا الأسماء الغريبة دي. ولقيتني بقول للشيخ: هي أسماء مين؟ أسماء مين اللي احنا بنقولها دي؟ بصني كده براعينه: أسماء الخدام. بنقول خدام مين؟ خدام الجن. ولقيته ابتدى يقول: يا أصحاب هذه الأسماء اطردوا روح الشر الساكنة في هذا المكان. يا قاذور يا قازم يا ناظر يا شاطر اطردوا هذه الروح الشريرة من هذا المكان. حسيت ان مرايات البيت كلها بتتكسر. في اللحظة دي لقيت اختي بتسيب ايدي. انا بمسك ايديها لقيتها بتسيب ايدي. لقيت مرة واحدة صوتها اتغير: انتوا فاكرين ان انتوا تقدروا تطردوني من هنا؟ ده حلم من احلامكم، ده حلم من احلامكم. انا مستحيل اسيب مكاني هنا لا انت ولا الكلب اللي معاه. قلت له: يا شيخ يا شيخ مين دي؟ اسمه القعنص، اسمه القعنص. دي الدجالة اللي كانت موجودة هنا، مش عايزك تتكلم، عايزك تسكت خالص. قازم راجلي. فجأة لقيت الشيخ وقع على الأرض مرة واحدة، وحسيت بصوت صوتها مسات، صوت حد بيتكلم كلام مش مفهوم، وصوت صويت وصريخ وحاجات غريبة أنا مش فاهم منها أي حاجة. الشيخ قاعد قدامي بيتقلب على الارض، واختي قاعده في ركن لوحدها وقاعده بتصور. عايز اجري اجيب اختي. رحت شلت الترابيزه ورميت الكتب اللي موجوده ودست على الشيخ وجريت على اختي، لكن لقيت النار مولعه في المكان كله، اعوذ بالله. قعدت اقول: يا رب. حسيت ان في حد بيمسك ايدي ويحط صوابعه على وداني من ورا، ونفسه ساقع في عز النار اللي موجوده قدامي. حس ان في تلاجه لاصقه فيا وبيتكلم: انت جاي هنا عايز تزيني في مكاني؟ انا مش هسيبك، انا الشيخ، انا دي صاحب المكان. حياتك مش هتعيشها كويس يا محسن، وهتبلغ الناس، عن اللي شفته، ومحدش هياخد مكاني. انا الشيخ انادية. اغمى علي بالطبيعة بتاعي، بفتح عيني لقيت نفسي في المستشفى. ايه اللي حصل؟ دكاترة وممرضين ودنيا عندي، ناس كتير جدا عندي، شرطة وحاجات كتير قوي. بسألهم ايه اللي حصل؟ قالوا لي: انت كنت في الشقة والشقة كلها ولعة. قلت لهم: طب اختي؟ قالوا لي: ما كانش فيه اي حد هنا غير انت وراجل. الغريب ان الراجل كان متفحم، لكن انت النار ما جاتش فيه خالص. وانت في غيبوبة بقالك شهر ونص. طب امي وابويا فين؟ ما نعرفش حاجة عنهم، ما حدش جاي سأل عنك، مش اي اخبار عنك. يعني انا اختي وروحها راحت وتعلقت، ونادية دي خطفت روحها، وانا هعيش حياتي مجنون زي ما قالت لي، وهحكي القصة زي ما قالت لي. ايوه. وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت حلقتنا النهاردة، قصة طرد الروح بقلم مروان أكمل عبده. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، وأتمنى الأداء والأسلوب يكون عجبكم. أنا آسف برضو لسه عندي برد، والله للأسف الشديد البرد مش راضي يروح مني، بس بحاول معاه. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، أتمنى أشوف الكومنت بتاعكم، وأي حد مش مشترك في صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحكمة أتمنى أنه يشترك في صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحكمة، ويكون مشترك معانا ويتابعنا ويشارك معانا في كل حاجة. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.